في التشهد الأخير للصلاة تظل أصبع السبابة تتحرك حتى نسلم، هل هذا ورد عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوارد في السبابة أنها واقفة بس يشيرونها إشارة واقفة وقوفا في انحناء، هذا هو السنة كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث وائل بن حجر ومن أحاديث أخرى. أما الحركة فقد ورد في بعض الروايات عند الدعاء، وبعض أهل العلم قال إن ورد الحركة الإشارة وأنها لا تخالف كما قاله البيهقي رحمه الله، وأن لعل الحركة هي الإشارة فلا تخالف بين الروايتين. الإشارة هي بنصب الإصبع السبابة نصبا غير كامل إشارة للتوحيد، إشارة لأن الله سبحانه هو الواحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة جل وعلا. ورد في بعض الروايات أنه ربما حركها عند الدعاء، إذا حركها عند الدعاء فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.